الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذه الأمسية الطيبة الأحد الخامس عشر من شهر صفر لعام 1436 الموافق لليوم السابع من شهر 12 لعام 2014 ونحن في الدرس الخامس في كتاب المتشددون وهذا الكتاب للإمام الحجة السبت المحدث الفقيه الأصولي مفتي الديار المصرية وهو صاحب الفضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. نحن في الدرس يعني الرابع هنا في الكتاب في الإقدام على الإفتاء بغير تأهيل. نحن في شروط المفتي. نعم لم نكمل الفصل بعد. شروط المفتي، هناك شيء يقال له المفتي وشيء آخر يقال له المستفتي، وقد بالأصول دائما تتناول هذه المسألة في أواخر الكتاب مع باب الاجتهاد. المفتي هو ذلكم الإنسان الذي مارس العلوم الشرعية ولا سيما الفقه والأصول واللغة، والذي تمكن فيها وجعل بعد ذلك يبين للناس الأحكام. وهذه الشخصية الفظة العظيمة الإسلامية التي هي مرجع المسلمين في التحليل والتحريم لا بد أن تتوافر في تلك الشخصية شروط. إذا وجدنا تلك الشروط متوفرة في شخص ما فإنه يصلح عندئذ أن يكون مفتيا، وإلا فلا. وجعل الإنسان مفتيا من غير أن يكون مستوفر للشروط هذا من باب الخطأ الذي يؤدي إلى التلبيس والتشكيك والتردد في كثير من الأحكام الشرعية، ولقد كثر هذا الوصف في هذه الأيام وفي هذه الآونة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن في آخر الزمان أن القراء يكثرون ولكن الفقهاء قلال قليلون جدا. شروط المفتي، الشروط السلبية، كان من حق الشيخ أنه يبدأ علينا بالشروط الأساسية لكن قال الشروط السلبية اللي هي شنو يا أخوانا؟ مش الما مطلوبة، المش المطلوب منك تبقى عندك ليها، الما داير إنك تكون عندك ليها، دي هي السلبية اللي هي شنو؟ ما مطلوبة. قال هناك شروط سلبية لكن لا يجب توافرها، والشروط السلبية كثيرة ونعلم أنه ليس من المنطقي أن يقال من الشروط ألا يشترط كذا، ليس من الشرط، من الشروط شنو ألا يشترط؟ كما قلت هو الشرط يا أخوانا نحن بنطلب بحاجة ما في عشان تبقى فيه، وليس من الشرط نقول شنو من الشرط أن يكون ما في كذا زي ذا. قال عدم توافر الشروط لا يحتاج قال أن ينص عليها، يعني ما يقول المفتي تقول ما مصطفى الشروط ده شرط سلبي، لأن إحنا ما بنتحدث عنه، لأنه نحن بنتحدث عن الإنسان اللي توافرت لديه الأهلية. الذي توافرت لديه الأهلية والذي يكون بهذه المثابة، فقال فعدم توافر الشروط لا يحتاج أن ينص عليه، ولكن نذكر تلك الأمور خاصة لأننا في أسر اشتبه على الناس كثير من الأمور مما ألزمنا التنبيه عليها. فمن هذا: واحد، لا يشترط بالمفتي الذكورة إجماعا فتصح فتي المرأة، المرأة تستفتيها وهي تفتيك، بل سبقا من النسوة كانوا شيوخا لأكبر العلماء اللي مضوا في الأمة، حفصة بنت سيرين، محمد بن سيرين، ومن ابن سيرين، كانوا كان في البيت كلهم محدثين، تابعية زي ما ابن سيرين تابعي والناس روى عنها الحديث. ومن جملة الشيوخ حافظ السيوطي من شيوخه المرأة الفلانية الفلانية كانت محدثة، السيوطي تلقوا عنهم الحديث كذا زي ده، عشان كذا قالوا يصح أن المرأة شنو يقولنا تفتي. اثنين، لا يشترط النطق اتفاقا فتصح الفتية وتصح فتية الأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة، ذو العطرش ومؤهل يمكن يديكم الفتوى تكتبوها له في الورقة ويديكم الإجابة. اثنين، لا يشترط البصر اتفاقا فتي الأعمى وصر هذه المالكية، دي شروط سلبية أخونا، قال ما مطلوبة هي، يعني ما بالضرورة تقول إلا توافر، دي ما مطلوب توافرها، لكن داري أوريك عدم وجودها لا ينافي شنو الصحة. قال بعض الحنفية إنه شرط، أما السمع فقد غال بعض الحنفية أن إنه شرط لا تصح فتيا العصم هو العطرش، وهو من لا يسمع أخطأ. إمام الحنفية ابن عابدين قال شنو؟ وقال ابن عابدين لا شك أنه إذا كتب له السؤال وعجاب عنه جاز العمل في فتواه، إلا أنه لا ينبغي أن ينصب للفتوى، لأنه لا يمكن، لا يمكن كل أهل أن يكتب له، ولم يذكر هذا الشرط غيرهم، فراهم ذكروا هذا الشرط الحنفية، قالوا أنه يكون شنو يا أخوانا ممن يعني يسمع. ها، زي الإنسان اللي ما توافرت لديه، زي الإن شنو نقيسة في شروط الكمال بالإمامة. طيب إذا كان عمها السلامة صحيحة، لأنه فاقد شروط الكمال ما شروط الصحة، يلا الإمامة بتاعته صحيحة، بس يكون أكثر حاجة شنو ما لقينا شغلانة بالصورة الكاملة. عشان كده بيقول ابن عابدين الأخرس لو استفتوه كتبوا له وبعد ما كتب طبعا الفتوى تلزم، يعني تلزم الناس اللي استفتوه، وبراهم اشترطوا هذا الشرط. أما الشروط التي يجب توافرها في المفتي: واحد، الإسلام، فلا تصح فتيا غير المسلم، الكافر الفتيا بتاعته شنو منبوذة ما بيصح، وما تخصصه ولا مجاله، وحتى لو بيعرف كلامه ما معتبر، لأنه ده مجال بتاع التحليل والتحريم. اثنين، العقل، فلا تصح فتيا المجنون، كنت قلت الإمامة بتاعته ما بتصح، فضلا عن الهدية بتاعته، لو قلت الهدية بتاعت المجنون تصيح ما يقوم يعجل عليكم عجلة كده هذا مرة وعدي، ما تصيح هنا. ثلاثة البلوغ، وهو أن يبلغ من يفتي الحلم من الرجال والمحيض من النساء، أو يبلغ 15 عاما، أيهما أقرب؟ يا 15 سنة يا العلامات بتاعت البلوغ. إنهم نحن البلوغ عندنا ب 18 سنة في بيئات، يا أخوانا قلنا بيئات، في ناس بيبلغوا 15 سنة في بيئات، وفي ناس في بيئات يا أخوانا شنو ما بيبلغوا إلا في 18. 18 بيئاتنا دي أقصى ما قيل طبعا. كان في 18 ظهرت العلامة ولا ما ظهرت، بتجري عليك أحكام شنو البالغ. عاما أيهما أقرب؟ لأنه قال لا تصير فتية صغيرة أو صغيرة، الرجل والمرأة لا بد يكون شنو بلغ الحلم. أبا قال العلم، الإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن إدلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جاء الشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بس يعني إذا بكبيرة الآية دي أخونا فرزت لنا الكبائر، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بمعنى إلى الفاحش الزنا الظاهرة والباطنة، والإثم مطلق الشيء اللي يتسبب يعني من شنو مخالفة الشريعة ويترتب عليه الذنوب، والبغي هو الظلم بغير حق، مزين الظاهرة والباطنة يعني. وأن تشركوا بالله يعني لا ظاهر لا باطن، يعني ما يكون مشهورة ولا ما يكون غير مشهورة، له الظاهر والباطن. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الإشراك بالله ثم ربنا ختم به، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفاحشة يعني ظاهرة وغير ظاهرة ممنوعة، ما في واحد يكون أن الفاحشة ظاهرة ومعروفة، وفي أخرى تكون شنو قلنا ما بيعرفوها إلا ناس معينين، وحتى ناس معينين ما ظهر منها وما بطن كله حرام. يقول الأعراف الآية 33 فقرنه بالفواحش والبقي والشرك، ده شغل كبير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا. يعني أي ذو التابع إنه اسمه رئيس في اللغة يا أخوانا، الرئيس الاسم ما جاي من الرأس، الرأس اللي بيقود بقية الجسد. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، الشغل اللي بيسووه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى، زول اللي أفتى بغير علم اسمه على الزول اللي طلب منه. إذا الزول ما مؤهل شنو يا أخوانا، لا هو يسوي ولا أنت تسوي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حتى في غير الفتوى قال من تطبب ولم يكن بالطب عالما فهو ضامن. زول قال لك العلاج، قلت كيف تخصصي؟ قلت له زيدة وأكلت منه وما تدفع الدية توالي، هكذا يا زيدة وتلف المال يلا تدفعه. ده هو الخامس. الخامس قال التخصص، نلاحظ يعني الشرط الخامس من شروط المفتي أنه يكون متخصص، يعني مجرد المعرفة ما تفتي، لكن المتخصص يفتي. وواحد ما يقول أنه طيب حسب الآن الناس بيجوا يسألون من الصلاة والغسل والجنابة وما هنا ما نفتيهم، أنت ما مفتي، لكن الشيء اللي أنت بتديهم له ما جبته إفتاء. أنت في النهاية بتقول شنو صاحب الأخضر قال وصاحب الأشمال قال، أنت ما مفتي، أنت بتحكي وبتردد الأقوال بتاعت المفتين. المفتي الشرعي اللي هو شنو؟ لا يشترط عنده أن الحكم إلا يكون مرة في مخاطر الخليل ولا في أمر ولا في المدونة ولا في ميارة ولا في يعني شنو العتبية، بل إنما شنو هو زي صاحب الرياضيات، عندنا قروش وفلان عنده كذا وكذا، ده عنده كذا وعنده التقسيمة كده، هو ده المفتي. بيقصد زي ده مش المفتي بمعناه شنو أنه زول ما يدرس أخضري أو ما يدرس أشماوي لأنه هو شنو مفتي، هو ما مفتي لكن المدرس الأخضري والأشماوي والرسالة هنا. انت بتحكي اغوال اهل العلم بس بتقول شنو كده الوضع انتبه كده الوضوء صحيح كده ممكن يصلي الصلاه ما يعودها كده بتاكيد نحن بنتحدث عن ذو الجنوب ما يشترط عنده شنو ولو ما ورد لا في الاخبار ولا في غيره انه يقدر يكتب كلامنا فوقه شايف هذا التخصص ونعني به ان يكون من يتعرض للافتاء قد درس الفقه والاصول وقواعد الفقه الفقه براه والاصول براه وقواعد الاصول براه ها يلا قواعد الفقه قواعد الفقه بذاتها يا هدي القواعد بتاعت علم اصول الفقه الفقه يا اخوانا المعروف اللي هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد خد بالك جدا في الفقه الفقه بيسموه فروع الأحكام فرع ليس لأصل واسمه شنو يا اخوانا اسمه الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كان الشيء طريق الاجتهاد وعرفته اسمه الفقه أما كان الشيء طريق ما اجتهاد عرفته ليس بفقه زي شنو مثلا الشيء الطريق وما اجتهاد كونه قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن المقصود منه الإنسان يجيب الصلاة ويجيب الزكاة معرفتك لهذا ليس بفقه كونه شنو يا أخوانا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كون ربنا عامر بالحج كون تعرف أن الآية تعني أن ربنا عامر بالحج معرفتك له ليس بفقه كونه بس الأشياء الأساسية الرئيسية دي ليس بفقه الفقه هو شنو الشيء اللي بعد ما تأخذ الخطوات في الاستنباط حتى ما تصل له قال لك مولانا الوتر حكمه شنو يلا تتوقف تقول الوتر ده كان قلنا واجب النبي عليه الصلاة والسلام هناك قال 5 صلوات الله كتبها كان قلنا واجب يقوم معنا عملنا 6 صلوات إذا ما واجب طيب نقول شنو يا أخوانا مندوب هل مندوب النبي بيفعل يوم يخليه يوم آخر الوتر كان بيسوي كيف لا في الحضر لا في السفر النبي عليه الصلاة والسلام ما بيخلي الشفع والوتر الشفع والوتر عندنا عنده كل اسمه وتر بس والله كان مثلا ما بيخلي إذا ما معنى هذا هذا يعني أن الوتر حكمه أنه شنو في عرف الفقهاء اسمه سنة مؤكدة في عرف الأصولين اسمه مندوب لأنه ما عندهم سنة اسم السنة بمعنى ما ورد عن النبي ما عندهم السنة بمعنى فوق المصحب ودون الفرض يلا ما عرفتك ليه تقول شنو حكم الوتر أنه سنة مؤكدة ها ما على من تركه أنه يعيب لكن لا يترتب عليه حكم شرعي كده يا هو زيدا ما عرفتك ليه حلك هالك وخلى ابنة له ومن صلب وخلى ابنة الابنة أقول للابنة النصف ولابنة الابن شنو أخوانا السدس يبقى كده شنو تكملة شنو أخوانا الثلثين ولا شنو كده تكملة الثلثين والباقي شنو لعمه يشيل أو باقي لأخوه يشيل شقيق أو لأب لا غير ذلك معرفتك ده اسم الفقه الشيء اللي هو شنو أخوانا ما تعرف أن تريق النص مباشرة معرفة الأحكام الشرعية التي تريقها الاتحاد ده هو الفقه وبيعني الفقه شنو يا أخوانا يعني الجزئيات الفقه كان قال لك الفرق بين الفقه وأصول الفقه شنو تقول الفقه يعني الجزئيات تقول أنه كان دي دار تتوضع كون التغسل يتم قبل إدخاله ما في العناء ده شنو مستحب وكون تتمضمض سنة تستنشق وتستنفر سنة وكونك تم تغسل الوجه فريد وكونك الوجه ده تمسح على الرأس فريد ترجع سنة جزئياتي وكون الذي يكون فيه كذا بشروط كذا الإذان فيها كذا الصلاة فيها هو بيعتني بالجزئيات وأصول الفقه كمان يعتني بالكليات الفرق بين الفقه والأصول الأصول يعتني بالكليات يبحث عن شنو العوامر يقول كلها أي أمر ورد في القرآن أي أمر ورد في السنة يحمل على الوجوب حتى يأتي السارب يسرب من الوجوب إلى شنو إلى الندب يقول أي نهي ورد في الشرع يحمل على التحريم أن الشيء المنهي عنه محرم حتى يدل الدليل على أنه نهي كراهة كده زينا أي شورط في الشريعة عام يؤخذ على عمومه حتى يأتي المخصص أي شورط خاص يؤخذ على تخصيصه حتى يأتي شنو قلنا الدليل الذي يطلق من تغييبه كده زينا إذا أصول الفقه يعني بالكليات والفقه يعني بالجزئيات أما قواعد الفقه دي يقصد بها شنو قواعد تاعت أصول الفقه في قواعد كثيرة أكثر من أبواب الفقه ذاته أكثر من أبواب أصول الفقه القواعد تحت الفقه نشني أقول عندهم زي القاعدة الضرورات تبيه المحظورات الضرر يزال درء المصالح تقدم على جلب المصالح. يلا يتلماش بتسمى شنو القواعد بتاعت الفقه. ما تقدر تفعل الفقه لا تخرج منه الحكم الا تعرف الفقه وتعرف اصول الفقه وتعرف القواعد بتاعت الفقه اللي هي شنو قواعد اصول الفقه. لما تتمين الثلاثه دي حتى ما تقدر تستنبط متى ما الحكم جاء تقدر شنو تضرب زي صاحب الرياضيات تطلع الزائد والناقص تطلع تقول الحساب ياهو 5 في 5 في 25 دي شنو؟ قال من شرط التخصص. التخصص ده يجينا من وين مولانا؟ قال وقواعد الفقه قال دراسه مستفيضه مش مجرد انا اخذت دبلوم دبلوم دبلوم زي بوكو حرام عامل دجل للمسلمين بسبب يموت المسلمين هو قال لي دبلوم وصاحب دبلوم لسه ما يعرف حكم الطهاره واقسم بالله الذي لا اله الا هو الطهاره لسه ما عرفها هو من دبلوم يقول لي الدراسه مستفيضه مستفيضه معناها فاضت في الان ملك السهل والوهاد شنو حتى ما عيناي مش قال لي دبلوم دبلوم ليش كل دبلوم يا قدر الكتاب دبلوم يسوى دبلوم ده نسكم يعني نسخ الجامعة جلجة كل عندنا هنا قال دبلوم دبلوم يعني ما لسه ما وصل محمد الطهارة ذاته خلي الكون يزيد صبح واحد من ألف آية في القرآن حتى التوحيد ما يزيد واحد واحد من ألف ما يزيد دراسة مستفيضة قال لك مش درسته درسته لشنو مارسته وتلقيته ولقيته وعملته ها حتى تصل للمغام ده دراسة مستفيدة وله دراية في ممارسة المسائل يا شيخ ما أظن أن الشيخ ولا زي ما أظن الواحد بمجرد ما الواحد ماشي شنو خريج جو شايل شهادة جديدة لسه الحبر بتاع ذاته ما ليش في الجيل سبته هاي يا ولد الشيخ ما عنده أي حاجة ما أقول جديد هذه ما عنده أي حاجة لسه ها لسه ما لسه وروه كيف تقرأ وكيف تدرس لسه المعون فاضي اسألوا أسماء الكتب لسه ما بيعرفها يعرفها وين جاده في المرحلة الأولى الزول اللي تخرج جاده وروح تقرا كيف العلم يا أخونا دارس سنوات وتقعد مع العلم الله يفتح عليك حتى ما تصل للمدرسة تخفيف ذاتك ترفع راسك مع بقية الجماعة عشان كده قال شنو في ممارسة المسائل جميل مارس درس درس وسأله وأجاب ودرس ودرس حتى يصل لمقام الإسلام بس كده ساكت دون يطلع كده عالي هموت يا أخونا ها قول له شروط الوضوء أي الوضوء عنده شروط مشكلة نحن ما بنعرف شروطها شغالين كده بس ساكت يا رمانديه وودوا قوي كما شغالين به وكده زي ده الى تمارس قال والمام بالواقع المعيش شايف ما ممكن تبقى مفتي ويكون شنو الواقع بتاع الناس اليوم ما بتعرفوا شنو لابد تعرف ناس المدينه بتسوي في شنو وبياكلوا شنو وبيشربوا شنو عيشتهم شنو وناس الغرب بيسوي شنو الرجال شغلهم شنو والنساء شغلهم شنو الواقع اللي بيعيش الناس لابد المسلم يكون عارفه حتى ما ممكن تبني الحكم الان القالوا جبيل ابن عرب وابن رشدي والمازري والعروي وغير ذلك تبنيه عليه لابد تعرف الحاصل شنو الان عشان تنزل الحكم على ما هو شنو عليه ويمكن قال ان يعبر عن التخصص في العصر الحديث بالحصول على الدراسات العليا من جامعات معتمده في علوم الشريعه او غير ذلك شايف قال مثلا زول ترى من جامعه معتمده وهي زي جامعه الازهر الشريف انك انت تجيب فوق عشان قلنا الشهاده في اصول الفقه يا زول ده شيء ما عادي تجيب شهاده في الفقه المغارن شيء ما عادي تجيب شهاده في اللغه العربيه شيء ما عادي عشان كده بعض الجامعات بعد ما يدوك الوريقه مش الازهر ما بيعتبروا الوريقه ساكت الدوك لا بدون تأهيل الجاهل الزاف اللي ما رضي عن البيو يدخلوك الشغلانة تبقى نية يقول هي ولا فوروا أول مرة ثاني اللي نجدوها من جديد هكذا شايف على الدراسات زي دي سواء كان في علوم الشريعة أو غير ذلك من معايير يعني تقرها الجماعة العلمية المتخصصة يعني مثلا الناس المتخصصين في الأصول يقولوا الزول اللي قرا في الجامعه دي كتاب كذا وكتاب كذا وكذا وفن كذا وقرا الملخص بتاعهم بتاع كذا كذا ده يصلح لكونه يكون انه ملك لكونه شنو يكون يستفتوه. قال وان كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد فان العلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضي التخصص. قال الكلام اللي بتذكره ده يا اخي ما دام الشرط بتاع زول المجتهد وزول المجتهد وزول المفتي يا اخونا شنو واحد؟ لانه لابد ان يفتي الفقهاء فلا يصح ان يفتي المحدثون ممن لم يشتغلوا بالفقه. شوف الشغلانه دي يا اخوانا الشيء كان بيجي يتعلق بالحديث صح او لم يصح بتشيل توديلي على الاختصاص المحدثين يدوك له شنو انه صحه اها ولا ينبئك مثل خبير. اما كون المساله فقهيه تستفتي المحدث ما شغله المحدث الا اذا كان بقى شنو يظن محدث وانشغل بالفقه. والناس السبق محدثون انشغلوا بالحديث فقط دون الفقه، وفي ناس انشغلوا بالفقه دون الحديث، في ناس انشغلوا بالفقه والحديث معا. تراجمهم هي اللي بتوريك الكلام ده. محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير ها البيان ده سألوه عن الإمام مالك قال كيف؟ الطبري يا أخوانا آية كان من آيات الله عز وجل. الشيء اللي جمعوا الطبري أئمة عندهم مذاهب وده صاحب مذهب ما وصلوا لهذا المقام. في التفسير وصل درجة الإمامة بقى تفسير واحد نمرة واحد هو وباقي التفاسير عيال اليوم. تقول لو ما بيعرف أي حاجة في الدنيا إلا تفسيره والروايات اللي أوردها لك كانت كافية. ما بده في التاريخ تفسيره قدر التاريخ، تفسيره 14 مجلد تاريخه 14 مجلد، عرف التاريخ زي ما عرف وبقى التاريخ أوسع كتب التاريخ عند المسلمين. يقول هذا يكفيه يا أخوان يقف عند هنا. كان الطبري مد يده في الفقه، بقى شنو في الفقه؟ خشى وبقى درجة الإمامة المذهب الطبري. المقام ما تغير كثير خلاص. يلا بالتخصص وعلم وابتلاء الواسع ده. قال لي مالك كيف؟ قال محمد عارف ده شنو؟ قال تمام فقيه ومحدث. أبو حنيفة كيف؟ قال النور ده قال أي قال فقيه. الشافعي كيف؟ قال فقيه يعرف الحديث. الإمام أحمد بن حنبل كيف؟ قال يعرف الحديث لكن لا يعرف الفقه. ده الطبري. اسمع الكلام ده مش استنقاص، هو بيدوك درجتك انت بعد. يعرف الحديث لكن قال محدث وليس فقيه. والحنابلة الحشوية التكفيرين كانوا موجودين في العراق يوم قال الكلام ده. كيف الطبري يقول هذا الكلام ده؟ كان مات نحن كان دفنوه حننبش قبره. الطبري دفن في بيته عشان ما ينبش قبره. النبش القبر في ليبيا وفي وين وفي وين ما هم اولادهم ذاتهم موجودين. اسمع الكلام ده. هما بيسالوه واحمد بن حنبل نزل من السماء ولو يدوه عادي. كيف ما هو سال عن حاجه انت سالها كده كده هو زي سالوه. وهم اللي سالوه عن قول الله عز وجل ومن الليل فتحجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو مقام المحمود؟ قال لهم المقام المحمود الشفاعه. شفاعه كيف يا فقر يا جهمي يا دعوه وتبعوه بالمحابر كادوا ان يقتلوا الطبري لانه مقام المحمود عنده شنو؟ انه الله بقعد النبي معه. ثم الشيء الخطير يرجع العلامه القماري يقول شنو؟ الطبري قال ابداء او تدليسا من ناس اخرين ادخل الكلمه دي في تفسيره. هسه الان موجوده تذكر موجوده معنا دي فوق الكلام ده لكن اضرب عنه وجاب انه المقام المحمود معناه الشفاعه لحديث الوارث البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي فسر الحديث لذلك. عرفنا يا شيخ محمد؟ طيب نحن وين؟ اذا هذا التخصص يا شيخ. اها عشان تشنو يا اخوانا كل واحد بتخصص. اسمع الكلام اللي قاله للامام احمد بن حنبل ما قصده انه انتقاصا. ما تسالوا عن هذه العلم اللي انت عارفوه. ليش هو؟ المسائل الفقهيه الموجوده في الفقه المالك هل افتى بها الامام احمد والامام مالك؟ هو روى الحديث والفقه هو اللي مرسوا ونقلوا عن شيوخه وتناقش مع شيوخه وتناقش مع تلاميذه وتناقش مع العامة اللي استفتوه. أخذ 80 سنة يمارس هذا العلم. الإمام مالك يا أخوانا مع الله قاعد في المدينة ومليار نفر لا من يمشي حجة الله يمشي وين يا أخوانا يزور المدينة وما في زور مشى المدينة إلا يشوف مالك وما شاف مالك إلا شنو يا أخوانا تبادلاء الحديث العلمي. تبقى شنو يا اخوانا؟ هو بيكون عالم الدنيا كلها شافته وهو شافه، عشان كده مارس العلم والجماعه قالوا شنو؟ لولا مالك والليث بن سعد لضللنا. وقالوا مالك قدرة الله على خلقه. مالك هو المشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك الناس ان يضربوا اكبال الابل فلا يجدوا اعلم من عالم المدينه. حتى الاطفال الصغار يقول لك مالكيه شنو؟ مالكيه قدر الجبل النمله ساكت. ما وصلت الدرجة تفهم أن نحن بنسوي هو وشنو كذا زي ده. أما أبو حنيفة ليه قال فقيه؟ الإمام الشافعي تلميذ لي الإمام مالك لكن قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. شنو في الأئمة الأربعة ما في زول بيجي يجيب مسألة فقهية ويطرحها هو والتلاميذ ويتناقشوا فوقها نقاش مستفيد لحد ما يصل إلى حتة مقنعة زي أبو حنيفة رضي الله عنه مالك. لكن أكثر من الفقهيات ما قل في الروايات والإمام مالك استوت عنده شنو الروايات والفقهيات. أما الإمام الشافعي تخرج من هذه المدرسة بتاعت مالك بفقه وبحديث، ثم هو ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بفقه وحديثه، كده شنو يا أخوانا عنده حق مالك وعنده حقه، عشان كده الشافعي يا أخوانا شنو فلا شيخا لأحمد بن حنبل ومن الناس اللي كانت له. أما الإمام أحمد بن حنبل ترك الموسوعة اللي هو شنو يا أخوانا المسند، المسند بروايته فيه 30,000 رواية، وعبد الله المتهم بأنه وضح كذاب أضاف إليه 10,000 رواية، 10,000 رواية معظم الأحاديث الضعيفة والشاذة المنكرة بل والموضوعة الوقعت في مسند أحمد من عمل عبد الله ابنه. طيب المسند كتاب حديث وليس كتاب فقه. إن جبال في الدرس بنتحدث بنقول وين بتسجل الواحد كان دار يقول أنا دار نعمل مذهب، بتسجل نفسك بفقهياتك. مالك الرسالة بإن عزيز الغيرواني أي كلمة فوقها وردت في المدونة، سئل مالك أنها وعجاب فيها 4,000 مسألة. إذا التمارس يا أخوانا شنو شي مارسوه 50 سنة 60 سنة، جروا عنده آلاف الطلبة ونشروا هذا العلم، عشان كده النصاب اللي تحدث عنه شنو بلغ درجة أن يكون شنو مذهبا. أما الإمام أحمد بن حنبل المسائل التي رويت عنه أنه سئل وأفتى الناس وقع مسائل محدودة، لمن يجمع نصابه عند العلماء هناك ما تصل لدرجة أن تكون مذهب. عشان كده الخبر يوم قال هذا الكلام كان صادق، قال إنما هو محدث ولكن ليس فقيه. طيب وبقى فقيه شنو الفقه الحنبلي ليه بقى تبع هما الأربعة؟ هما الأربعة فيما بعد لما جاء ابن قدامة وعمل المغني قطع مغارن يجيب الكلمات اللي قالها أحمد والما قالها شال شنو؟ الدليل كان دار تعرف عنه أحمد أي صاحب مذهب خلى لمذهب شنو قواعد؟ الإمام مالك بن مذهب على الكتاب السنة الإجماع مذهب السهري ثم القياس ده، وأخذ بالاستحسان وأخذ بالمصلحة المرسلة وأخذ بالعرف وأخذ بمذهب وأخذ بشنو قلنا الاستصحاب. الإمام مالك رحمه الله ترك لمذهب القواعد، الشافعي ترك، أبو حنيفة ترك، أما أحمد لم يترك. عشان كده تقول المذهب وين يقول القواعد وين القضاء أحمد ولا واحد ما خلى. خلى شنو؟ خلى زي ما بيقول سائر المسلمين الكتاب والسنة. الحنفية الحنابلة لما بحثوا في مذهبه ها يلا استنبطوها استنباطا فألحقت بالمذهب، المذهب ابن قدامة الإيجابي كان مذهب شنو؟ الحنبلي. الناس اليوم المتشددون جعلوا أنه في الدنيا ما في فقيه إلا أحمد بن حنبل، وهم في نفس الوقت لا يعرفون زي ما يذكر يا أخوانا شنو صاحب يعني من فقه الوصول في بناء الفقه على الوصول، على أن الحنفية أقصد أول الحنابلة إما أن يوافق المالكية وإما أن يوافق الشافية وإما أن يوافق شنو يا أخوانا يعني الحنفية، لكن حقهم في حد ذاتهم ما عندهم كثير بس في مرة حدث ولا ما حدث. يعني المسألة الفقهية المالكية جاءوا الدليل من وين؟ هم اللي حفروا لحد ما وصلوا محل الموي وصلوا براهم. الحنفية حفروا لا من وصلوا للموي وصلوا براهم. الشافية حفروا لا من وصلوا وصلوا براهم. لكن ذلك شنو؟ جعائر في عقل الناس عجبهم لا ولفقوا يعني جعلوا معهم لكن ما ينعي. وهذا هو المقرر عشان المتشددون اللي ما بيعرفوا الشيء فقه الحنبلي عشان يعرفوا الكلام الحاصل فوق شنو. التخصص قال يلا المحدثون قال شنو اسمع، فلا يصح ان يفتي المحدثون ممن لم يشتغلوا بالفقه. الكلام ده والله ولا ايه؟ الزول المحدث ما اشتغل بالفقه شنو يا اخوانا ما يفتي. حسوا في حادثة حسوا فقهية حسوا لنا الذك لها صحيح البخاري من اول لاخر ما في جواب لها الدليل. ولو كان كتاب فقه شنو لكانت المسألة موجودة فوقه. عشان كده مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم مغلدين، مغلدين عندهم مذهب ادعى الا البخاري مخالف. هل البخاري ذاته يعتبر مذهب ام يعتبر مغلد؟ لو قلنا مذهب فهو نفس الكلام اللي قيل في الامام احمد بن حنبل يقال شنو بالامام البخاري، لانه الفقهيات الموجوده في البخاري شنو من حيث هي فقهيات بسيطه. دام نجمعها كلها طيب ولن نتابع نجعل شنو على المذهب. يقول الأحاديث الآثار، الآثار اشترك فيها إنت وغيرك كلكم شنو الأحاديث حقتها، لكن بتمتاز إنت بعد ما تروي الرواية شنو تقول أقوال التبني على الأحاديث حتى ما تبقى حقتك. الأقوال اللي تقولها هي حقتك، زي تقول القرآن، القرآن ما هذا أي زول الشيء اللي بتطلع من القرآن أو حقتك ثلاثة شنو إلى حد الإنسان. فهمني يا أخوانا نبقى شيء ولا لسه؟ ويمكن قال أن يخصص الفقيه الذي يفتي في باب في الفقه دون الآخر. قال لا يا أخوانا في علم الاجتهاد بيسموه شنو يسموه الاجتهاد المجزع، تقول انا مجتهد لكن في باب النكاح بس، اي مساله تتعلق بالنكاح انا افصل عليكم تفصيل، لكن ما يتعلق بباب البيوع ما بعرف، او تقول في البيوع النكاح ما بعرف، او في الصلاه ما بعرف النكاح والبيوع، او بعرف النكاح والبيوع لكن ما بعرف الصلاه، اسمه اجتهاد مجزع. في واحد يجيب له قالوا ممكن يقبل منه، اخرين قالوا لا لا، الدين كله كتله واحده مترابطه بعضهم مع بعض، معرفتك لذا دون الاخر مهما افسد يكون في نجيسه في الجانب الثاني. شايف؟ ولقد اوضح ذلك الزركشي بقوله فاما اذا علم المفتي جنسا من العلم كدلائله واصوله وقصر فيما سواه في علم الفوائد، انا بعرف الميراث بس وعلم المناسك بعرف الحج بس، لم يجوز له قال ان يفتي بغيره، وهل يجوز له ان يفتي فيه؟ قيل نعم، لاحاطته باصوله ودلائله ومنعه ومنعه الاكثرون. شايف؟ الاكثرون قالوا ما بتعرف اي حاجه من باب الاجتهاد الا الحج، الا الحج بس، لكن بعرف اكثر منه، قال خليك من اكثر مني، اكيد انا ما اعرف الحج وعارف الزكاه وعارف الصيام وعارف البيوع وعارف الفرائض، انت عارف باب واحد بس، يلا خليك الاكثر من انا، قالوا ما بتطلع مفتي. الاجتهاد شنو يا اخوانا المجزع؟ قالوا لشنو السبب؟ قال لان تناسب الاحكام وتجانس الادله قال ممتزج في منخلق سوا. قال لا يتحقق احكام بعضها الا بعد الاشراف على جميعها. العداله والعدل قال هو من ليس قال بفاسق وليس مكروم المروءه. شايف؟ وكرم المروءه قال كان الخروج قال من عادات الناس فيما ينكر ويستحجن، كان يسير في الطريق حافيا مثلا او غير ذلك من السلوكيات التي تستحجن في المجتمع، فلا تصح فتي الفاسق عند جمهور العلماء. بالك جدا، قال العدالة، العدالة كون تكون شنو يا اخوانا؟ ما فاسق ما بيفعل الكبائر وليس شنو؟ مصر على الصغائر. اما ليس مقروم المروعة، خرم المروعة قال شنو يا اخوانا؟ قال الشلج طلعت من العادات بتاعت الناس. لان الشيء بيطلعك من عادات بتاعت الناس، زول محترم تشوفه مثلا مشى السوق قال ما في نعلات، كده ماشي كده عشوائي. او زول قال كده وراكب له زي ما قال محمد بن صالح عندما الامام النسائي قال يا اخي انت محمد بن صالح ده ضعفت روايته، والرجل صغ عندنا، قال يا اخي شوف راكب له حمار بدون اي سرج ولا كده، والحمار جاربه وزي شوفها صغار ده يا اخي، قال كيف نروي منه حديث؟ دي كماليات، لكنهم شددوا فوقها. ليش يا اخوانا؟ بيقولوا ما يكون فاسق وما يكون مخروم المروءه. احنا بنقول خرم المروءه احيانا يكون اكبر من ذلك. خرم المروءه ما في كون شنو يا اخوانا؟ دي مش حافيا. دي مش حافيا ربما يكون شنو يا اخوانا؟ دام الشيخ الحفيان، تسمع الشيخ الحفيان ده الموجود هنا بتاع الجزيره ده ما معنى الحفيان. كان يقول المسجد ذاته مع البدر فوق القران انا ما بمشي بين عيلاتي كده. ممتثل لمذهب مالكي يمكن يمشي بين عيلاتي يكون في نواقع عادي. ابن الحفيان ده ما معناه شنو يا اخوانا؟ والشيوخ اللي او التلاميذ اللي كانوا بيخطفوا المشايخ زمان شنو يا اخوانا؟ كلهم بيمشوا حافيين، لكن يكفي في ذلك ان الامام مالك يا اخوانا شنو؟ كان بيمشي في المدينه ما ليه يا اخوانا يا حفيان ذاته. يلا لكن خرم المروءه عندنا شنو؟ ما يكون زول ها تمشي قلت عند ست شاي في السوق، ها كيف يا اخي الشاي الليله كيف سماء كده ما يبقى ولا بيبقى يا شيخ محمد. ما يبقى زول زي لا لا، او الجماعه شنو؟ الشباب في البلاد وفي البار تقول شنو؟ انا مش داعين، احنا زمانهم كده عين، احنا عين زمانهم كده، احنا زمان زمانهم يا بدر في رقبته حكمكم واحد يا داود كده. ده مخروم المروءه هنا، ما تقبل الفتيه بتاعته. طيب الفاسق هل تقبل ولا لا تقبل؟ الشيخ قال لا تقبل الفتيه بتاعت الفاسق، لا لا قول كقول، قالوا الفاسق تقبل الفتوى بتاعته. شايف؟ قال فلا تصفه الفاسق عند جمهور العلماء، لأن الإفتاء يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي، وخبر الفاسق لا يقبل، واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق لنفسه. إن حدث ذلك هذه سيفتي نفسه، اشتغل بها أنت لو تعرف صحيحة من صفيها قال، لكن ما تفتي غيره، فإنه يعلم صدق نفسه، وثبت الخلاف بين الفقهاء في فتي الفاسق. شايف؟ جابوا قول بأنه شنو ممكن يفتي. سابع رقم سبعة يقول الاجتهاد وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة قال المعتبرة وليس المقصود هو أن يبذل العالم جهدا ملاحظا قبل كل فتوى، وإنما المقصود بلوغ مرتبة الإجتهاد. مش أي فتوى إلا تتعفوها، لا لنهر إنك تجرى لحد ما تصل درجة الإجتهاد. كان وصلت درجة الإجتهاد ما خلاص إنك شنو وردتها، كان وردت ثاني شنو ما في إشكال. والتي قال الشافعي عنها فيما رواه عنه الخطيب: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون على ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر. اللغة العربية ما ممكن تتوصل عليها جميع أخواننا إلا بالشعر. ابن عباس قال: إذا خفى عليكم شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر فإنه ديوان العرب. لما ترجع للقرطبي وترجع للتبري وترجع للآلوسي وترجع لابن كثير ترجع تلقى شنو الحتات اللي فيها الغموض كلها في القرآن، بيجيبوا الشعر عشان يقدر يحل شنو الإشكالية الواردة في الآيات. يعني مثلا إذا كان قرينا قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، هل المراد بها ثياب؟ قيل المراد بها الثياب، معناتها شنو؟ ترفع عن الأرض فلا تتنجس. وقيل الثياب معناه القليل. يقول: أو تتعرف العرب ذلك؟ يقول: نعم. فاطمة محلم بعد هذا التحللي، إن كنت قد أزمعت السلمي فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فصلي ثيابي من ثيابك تنصلي. امرأة القيس المعلقة. الثياب بمعنى القلب. ليه؟ من باب المجاز المرسل، لأن الثوب مجاور للقلب. طيب مثلا زي قول الله سبحانه وتعالى شنو: إنا لمردودون في الحافرة. الحافرة معناها شنو؟ الحالة الأولانية، زي ما أن الإنسان في الطين لا منتمش، لما تجي راجل تخط قرعك في نفس الحتة اللي قبل حفرتها قرعك يبقى شنو؟ ما عدت في الحافرة، معناها عدت على الحالة الأولانية. يقول: أو تعرف العرب ذلك؟ يقول: نعم. ابن الأعرابي قال: فحافرة على سلع وشيب معاذ الله من فسق وعاري. تمجد اسم الشعر. الناس كانوا يحفظون آلاف الأبيات كل عشان يفهموا بها كتاب الله عز وجل. إحنا لا مجينا زمن شنو ما في لغة إلا بتاعت قدت شنو وقدت شنو قدت كده يا وغيرها. شغل شنو نجد الكلام كده نص عجمي ونص عربي. الشعر يا شيخ. عشان كده الناس يقولنا شنو الحلقات هنا ما قصرت يا أخونا. الحلقات ما قصرت، كانت بتقري شنو ولا أنا بتقري الشعر الجاهلي، بتقري مقصورة ابن دريد، بتقري شنو العشرينية، بتقري البردة، بتقري شنو يا أخوانا، دي كلها العشريات جهو الشعر ذات، وما يحتاج إليه من السنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. أهل الأمصار بمعنى العلماء الموجودين في المدن. يعني تقول شنو؟ لا يكون إنت عندك مجرد علم بس فقط، تعرف أقوال الناس الثانيين. عشان كده اسمي أقول أنه المتشدد هو ما هيكون عنده يعني شيء من العلم اللي يكون عنده قيمة، لأنه العلم ما يكون عنده قيمة إلا تعرف الغيب، تعرف قال أقوال ذات العلماء بتاعنا الأمصار، الأمصار قاعدين المدن. قال: وتكون له قريحة بعد هذا. كله ممكن تقرا العلوم دي وما تعمل المفتي يا شيخ إلا تكون عندك قريحة، قرية منها إلهية حد كده زي ده. يكون عندك لوزعية، ناس بيقروا الطب لكن شنو يا اخوانا دي العشرة كل بعد ما يتخرجوا الطب في اثنين منهم دي شنو يا اخوانا عندهم مهارة. شايف؟ تقول انا قابلت الطبيب الفلاني، ناه والطبيب الفلاني مع واحد مما قابلني بس قابلته كده قال لي كده كده وكلامه صحيح وخلاص اتعلم ده وبيدنا ليش دي الخريها يا شيخ؟ عبقرية. اها. قال بعد هذا: فاذا كان هكذا فله ان يتكلم ويفتي في الحلال والحرام. البحر غريب ولا شنو؟ وإذا لم يكن هكذا قال فليس له أن يفتي. درجة هم الشماش اللي بيجيبوا في الشارع يتحدث في كونه شنو؟ هذا حلال وهذا حرام ويقول إلى غير ذلك. هو يعرف كلمة حلال. يقول له الفعل من ياتو؟ من الثلاثي؟ مزيد؟ ثلاثي غير مزيد؟ ولا من الرباعي؟ الناقص ولا من الرباعي؟ خير الناقص؟ ومن أي باب يخش؟ من باب ضرب أم من باب نصر؟ ما يعرف هذا. اللغة معنا أصلا ما يعرف منها أي حاجة. وحلال الفرق بين حل يحل وها تحليلا ولا حلولا. الفرق شنو؟ ذاك من النزول وذاك كمان من الحل. ومصدر المورد في اللغة من حيث هو واحد. السبب شنو؟ لا يعرف ذلك. طيب الحلال مطلق على إطلاقه ولا حلال بقيد؟ الفرق بينهم شنو؟ حلال، هذا الحلال حكم، الحكم الشرعي، إما أن يكون تكليف وإما أن يكون وضعي من يتباب، ما يعرف هذا الشغلانة تحتاج لجميع أخونا إلا يقولوا لها 3 4 5 يوم ثم واحد ما تقدر له إلا تأخذ 4 5 يوم حتى تبقى فيه ولا 6 يوم سنة كاملة كان تحدي شغل كان سنة كاملة ما بعيد يا أخوانا سنة كاملة أنا بشيل أفشو برجع لي سنة كاملة نقرأ و الباب الشغلانة يا أخوانا كثير كده قال فكان وصل خلاص وإذا لم يكن حافظه فليس له أن يفتي الكلام ده كله بنلقاه شنو قال إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم نقل فيه عن الخطيب البغدادي عن الشافعي رضي الله عنه ابن القيم يقولنا عنده كتاب في الأصول يا هذا الكتاب نقل في مجلدين اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين انتهج فوق المنهج بتاع أهل العلم وخلى التبعية بتاعت شنو يا أخوانا ابن تيمية هو مشى يغر في الأصول فلان قال وفلان قال وفلان قال وينقل على طريقة بتاع شنو أهل العلم لكن بس زي ما نقول التبعية وترديد الكلام بتاع ما عنده الدليل ده في كتب الثانية موجود قال وإن كان الزركشي ذكر أن شرط الاجتهاد يعني أيضا بذل المجهود في المسألة حيث نغل ذلك حيث نغل ذلك فقال وقال ابن السمعاني المفتي من استكمل فيه 3 شرائط 3 شرائط وذكر الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخص دي لا بد ما يكون المفتي شنو يا أخوانا أصوه ما في حاجة تقول شنو تاري نوصل للناس المشرع سيد مالك لا مساكت ما مشرع انت وبعدين يا أخوانا في الحرب سميت مولانا محمد أحمد حسن يقول شنو قال مسألة بتاعت نكاح قال أول تمشي للفقراء بتاع المساجد دي ويقولها كثير كلكم هنا اللي كنت سمعتوها ما تمشي للفقراء بتاع المساجد دي بيبصر لكم الأجدة أمشي شنو دار الإفتاء يفتوكم كده ولذلك إذا أنا بفوت كما نابقت 2 فوتي بتاعت ناس المساجد دي ما معتبرة وديك معتبرة أوي دين الله واحد أوعى التلون ما يكون هناك يبقى إذا شنو يقول وقع والثاني يقول ما وقع يبقى إذا شنو يا أخوانا الفوت كده على كيفه ولا في حاجة أو تعمل عالي واتش يمانيا بيقول شنو جودة الغريحة قبل ما قال لنا الغريحة سين الغريحة ذاته لابد أن تكون شنو جيدة ومعنى ذلك أن يكون كثير الإصابة صحيح الاستنباط كل ما درب التدريب بالتأويل الصحيح يدل على العبقرية هناك الناس الأئمة أهل الحديث لمن جعلوا ناس في الحديث جعلوا روايتهم صحيحة 100% ليش نو قالوا قالوا لموافقته كل ما روى يوافق رواية بتاعت الغير وكل ما تروي تخالف الغير ده شنو بيبعدك من العدالة عشان كده برضو بيقول في الاجتهاد الفقهي كل ما استنبطت الحكم وجبت شنو يا اخوانا تصادف صحيح الاستنباط وهذا يحتاج الى حسن التصور للمسائل كونك تتصورها تصور حسن ويقدر ما لا ما ويقدر ما يستطيع المجتهد قال ان يتخيل المسائل يعني بقدر ما يعلو لشنو وبقدر ما يستطيع المجتهد قال أن يتخيل المسائل بقدر ما يعلو اجتهاده أي مسألة تقدرها بقدر ما شنو اجتهادك بيجي ويفوق أقرانه شايف الدكتور على الجمعة أخونا ما خلوه أن يبقى مفتي الديار المصرية كده ساكت جابوه من الشارع وإلا قال له خلاص وأنا أبقى مفتي إلا لمن تفوق أقرانك بعد الاختبار والامتحان حتى ما يعرفوا أنك كنت أهلا لهذا المنصب فاق أقرانه اللي هو شنو أصحابه وزملائه فهو قال يشبع ما يعرف في دراسات علم النفس علم النفس يا أخوانا علم خاص حتى الآن يدرس زي هذا العلوم اللي يعالج به الحالات النفسية التصور المبدع بيسموه أو يسموه الخيال الخلاق يسموه تصور مبدع يعني أنت تتصور حاجة وتكون في غاية الإبداع أو الخيال وجايبنا أو الخيال بيسموه الخلاق طبعا قلنا دي اللغة زي ما ذكرها بالأمس قال ما بيعرفوا الناس أساسا بمعنى دي اللغة جابوها شنو يا اخوانا الناس غير المسلمين ولا وقع علينا حسب قلنا فلان خلق لنا مشكلة الكلمة دي ما قال يا اخوانا مع مذهب المعتزلة نحن عندنا العابد ما بيخلق لكن نقول سبب لنا مشكلة بس هاي لكن خلق لنا ده ما مذهب المعتزلة الناس ما بيعرفوا مذهب المعتزلة كده يا حزيلة ويهو جايب ان الشيخ جايب العبارة دي زي ما ذكرها في كتابه ده اللي هو شنو قال لي ما يشكل الأذهان، يعني بعنوان كريت في امجد نون، ده بمعنى الخيال الخلاق أو تسميه التصور المبدع باللغة الإنجليزية. وفي هذا المعنى نرى قول الأئمة التي تؤكد هذا، شوف الذي يؤكد هذا ولا شنو والأقوال، قول الأئمة التي تؤكد هذا، تؤكد ما يكون يقولنا قول الأئمة الذي يؤكد هذا، الذي يؤكد هذا منها يؤكد أن شنو أخونا، لابد أن تكون عندك شنو أخونا الكريهة دي القوية. واحد، قال ابن برهان لا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد. ابن برهان يقول المجتهدين كلهم بالضرورة أن يجمعوا على شيء خلافا لطائفة، وعمدة الخصم أن عدد التواتر من المجتهدين إذا اجتمعوا على مسألة كان انفراد الواحد عنهم يقتضي ضعفا. لاحظ الحتة دي يا أخوانا، أنه في حد بتاع التواتر، والحد بتاع التواتر هو كونه يكون بلغ العشرة. طيب يقول إذا كان أنه في واحد فقدناه، قال يكون الإجماع ما بينعقد به. العمدة بتاع الإنسان الخصم يقول أنه عدد التواصل من المجتهدين إذا اجتمعوا على مسألة كان انفراد الواحد منهم يقتضي شنو أن المسألة ضعيفة في رأيه. قلنا ليس بصحيح، الإجماع ينعقد ولو نفر واحد خالق ما بيطلع. عشان كده المسألة اللي قلنا شنو لا تشد الرحال ما شذ فوقها إلا من قلنا. إذا حل المسألة يمكن أن نقول إن فيها خلاف ولا ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، وجوده كعدم ما في أي حاجة، ما خلاف مجمع عليها كده بس كده. إذ من الممكن قال أن يكون ما ذهب إليه الجميع رأيا ظاهرا، قال تفتج إليه الأفحام، الشيء اللي انتم اخترتوه بكثرتكم ده يكون هذا من حيث الظاهر، ممكن يكون الثاني شنو اللي بيختاروه الناس الآخرين، وما ذهب إليه شنو الواحد أحق وأعوص، يكون هو الدقيق ويكون شنو هو العاصي الماواضع. وقد يتفرد الواحد قال الجميع بزيادة قوة في النظر أحيانا ومزية في الفكر، ولهذا يكون في كل عصر متقدم في العلم قال يفرع المسائل ويولد القرائن. الكلام اللي قاله ونقلوا عنه السيوتي لعمل رسالة شنو الرد على من أخلد إلى الأرض. الكتاب ده معناه شنو؟ السيوتي قال أنا بلغت درجة الاجتهاد المطلق. الناس المعاصرين له قال له الكلمتين، قال له أنت أخلدت إلى الأرض. هو القصة هناك في القرآن كالذي أخلد إلى الأرض، ولا شنو الآية بتقول؟ أخلد إلى الأرض بمعنى مال إلى الأرض، مال إلى الأرض بمعنى شنو؟ آثر الدنيا وخلص الآخرة، قال أنا ما ماشي ليها. والسيوتي كمان شنو رد عليهم بيقول تئتوا اللي تئت الحمة بتاعكم تئت وما وصلتوا درجة الاجتهاد رد ليكم. دي رسالة كاملة السيوتي يوريه الناس بقى شنو الاجتهاد، والناس اللي قالوا ما في اجتهاد يوروهم، وأنه يورى أنه شنو من الناس اللي بلغوا درجة الاجتهاد تحدثا بنبوة اللازم. والشروط السيوتي موفرة لا من مدفق، أي شرط ذكروه موفر لا من مدفق كمان. شروط الاجتهاد كلها كما رجع لكتاب واحد من صدره كلها يمليها اليوم كده يهوزي حاجة مفروغ منها. جاء الكلام اللي قاله تسمى باء الإمام الغزالي قال شنو؟ قال الغزالي في كتاب حقيقة الغولين وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين في نفسه، بل الذكي ربما يغفو على الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتها، ولو كلف وضع الصور خبراه وتصوير كل ما يمكن من التفريعات برضو أي فرق. لو قالوا كده تبقى بحكم شنو والحوادث المتحدث السجعة في كل واقع، قال عجز عنه ولم يخبر بقلبه تلك الصور أصلا، وإنما ذلك شأن المجتهدين. جاري وريك على أنه ممكن الصورة لو حللوها لك وجابوها لك سائقة ممكن تفتي فوقها، لكن لو أدوك لها أنك تصورها وتفتيها قال ربما خلتها. الزول اللي يتصور ويفتيها قال ده زول بلغ درجة شنو الاجتهاد. ولا يخفى أن التصور المبدع اللي هو كريفي المجلد اللي بيقولوا ده هسي المبدع له الآن علوم قائمة بذاتها تدرب الإنسان على الوصول إليه. العلم هسي الآن الناس قاعدين يقولوا قال ينشطوا لك زي زول الخط حابب يمشي تتعلم الخط، زول نطقه ما سامعه يوريك انك تنطق كيف، زول ما بيعرف الخطاب يوريك تقف كده وتعمل كده وتعمل كده عشان تجيب الخطاب. كل شيء عاملين له شنو ناس حسي قال الابغريه دي قال حس الان بيدرسوها دراسه عديل عشان يصل لهذا المقام. قال ما في ما في مانع حسي اها. قال ولا يخفى ان التطور المبدع له الان علوم قائمه بذاتها تدرب الإنسان على الوصول إليه ويتعلمها أساسا. قال العلم ده بيجيبوه شنو قلنا الرؤساء والولاة والمعتمدين دول هم أساسا اللي بيسوقوا الناس في أمر السياسة وأصحاب اتخاذ القرار. شايف في شنو يا قلنا في يعني أصحاب القرار في الغرب وهو في الغرب أقصد اللي هو شنو الشغل اللي داري يوريك أنه موجود طبعا عند الدول الخواجات في الغرب وهنا ناس الشرق يا دوب الناس بدوا يدرسوه وهو علم ينبغي قال ان يضاف في اسسه الى اصول الفقه. الكلام ده جاء كلام عجيب خلاص ولا ما وقع علينا يا اخوانا. يعني انت وجماعه العلوم ما بتبقى مفتي الا تكون عندك شنو يا اخوانا القريه الخلاقه دي. اها طيب القريه الخلاقه دي شنو قال هسي موجود وين؟ قال يدرس العلم ده في الغرب. الغرب يقصد به شنو؟ اوروبا في بريطانيا وفي فرنسا وفي هنا الناس بيجوا يدرسوه هناك. قال العلم ده اللي بكسبك القريه، انت هسه ما فاقد القريه، عندك العلم وعندك المعرفه وعندك سعه الاطلاع، لكن فاقد شنو؟ القريه هذيك اللي بتولد الكلام بسرعه، يلا طوالي بس زي حتى الكمبيوتر الخواجه بما جاوب شنو يا اخوان الكمبيوتر كل يوم لما يجيب واحد جديد بيجيب السرعه بتاعته شنو يا اخوان اكثر من الاولاني. ذاك السرعة بتاعته شنو بتيها؟ أول ما عمل الكمبيوتر كان قاعد بدر كشوف بدر العودة دي الكمبيوتر الأولاني كشوف كامل أخذ أكثر من الأربعينيات دي تاسع دي بيأخذ من الدنيا لا من قرر تنتهي حتى ما يجيكم. يلا كان جيت ثاني مرة داري عمل أشوانه دا كله تعب الخام شنو نجسو نجسو لا من بقى زي الشنطة لا من يعود سوالي خاصة الموبايل الصغير ده ما الكمبيوتر الصغير ده كله شايلينه كده هو زي ده بالصورة دي كله كل يوم بيكسب فوق حاجة. طيب برضه فهموا على انه الذكاء ذاته بتاع اللي هو الاغلى الغريه القويه دي قال الناس في السياسه اللي بيصوص الناس في السياسه بيقروه. قال كون الناس بيقروه قال دي هو العلم وصول الفقه. عشان ازور قال العلم وصول الفقه يبقى اسمه احلى للفتوى حيث انه وسيله للاجتهاد خاصه في عصرنا الحاضر. ولذلك كله لا تصلح فتي الغلي فزول الغلي ما يبقى في مفتي فلا من كسر غلطه ما بيبقى مفتي بل يجب ان يكون بطبعه شديد الفهم لمقاصد الكلام ودلاله القرائن صادق الحكم. قال النووي شرط المفتي كونه فقيه النفس. فقيه النفس شنو يكون اللي بيعرف الضروريات اللي بتتعلق بشنو بالانسان سليم الذهن رصين الفكر. الفكر بتاعه رصين بمعنى مرتب صحيح النظر والاستنباط ما يكون النظر بتاعه دائما بيجي في الغلط. رغم كتاب يقول الفطانة والتيقظ يشترط في المفتي أن يكون فاطنا متيقظا ومنتبها بعيدا. شايف واحد بمجرد ما فتح خشم الفتوى قبل ما يتم أنت تعرف الحيلة اللي هو بيقصدها شنو دار يسوي شنو كده وزي ده عن القفلة. قال ابن عابدين قوله وشرط وشرط بعضهم تيقظه احتراز عمن غلب عليه الغفلة والسهو. قلت هذا شرط لازم في زماننا فإن العادة اليوم أن من سار بيده فتوى المفتي استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله أفتان المفتي. بس الآن يقول مشينا ندار الفتوى مشيت هناك قال لي أزلت الدنيا مرة ما تقول لي شيخ فلان قال ولا شيخ فلان قال يا هو حاصل اليوم ولا ما هو بس يا هذول الورقة بتاعت المفتي قال بيستحيل يبقى أطول من الثاني يتطاول عليه لأن الحق معي والخصم جاهل لا يدري في الفتوى فلا بد ان يكون المفتي متيقظا يعلم حيل الناس ودسائسهم ودسائسهم يعرف الدسيس اللي سواه ما يبقى جميع يا اخوانا زي الفتوى بتاعت النجار زي ما قالوا. فتوى النجار شنو يا اخوانا؟ واحد عنده مشكله مع زوجته والمشكله ما وصلت لحد الطلاق بدل ما يمشي الاحلى العلم النجار صاحبه النجار وش يستطيع النجار؟ قال له خلاص خلاص اتطلقت ما عندك مرة يا زول. اي كده حي لكن قال كده بس ما عندك مرة خلاص. بعد فترة واحد بيشوف الأثر في الخبر قال أنت الحاصل شنو؟ قال المرة ما اتطلقت. الحاصل شنو؟ قال سويت كذا كذا كذا. وراك منو؟ قال فلان فلان فلان آدم النجار. قال ربنا يرحم النجارين. ربنا يرحم النجارين. قال من إمتى بقى النجارين بيفتوا هنا قاعدين في الأزهر الشريف بقى؟ نحن قاعدين في الأزهر هنا بنوري الأزهر الشريف والنجار بيفتوا. أيوة إذا لابد البدو تكون جراح ولا بعيد من النجارة ومن العبادة والمسكرة كلها تبقى بعيدة منها. لأنه واضح لا يا أخوان لكن جات هنا جوا بتسوى مسمار وتسوى لهام ومسمار ولهام ده كله بخربها. قال لابد الإنسان يعرف الحيل والدفايس بتاعت الناس. حس الحيلة والدفايس بتاعت الناس الناس بيستفتوا شنو يا أخوانا. مولانا السلام عليكم وعليكم السلام يا اخي. عندنا زول طبعا قال يا اخي ندي قروش ودناه قروش يعني قال خلاص انت ادينا القروش دي شهريا المليون نحن بنديك يعني فوق شنو 50 جنيه مثلا. مولانا كيف الحكم ده؟ ما يجوز. لا هو نحن ما اديناه له بس ساي. لا اديت القروش ساي ساي شبه ما تشيل اي حاجه ما هو بس قال له ما يجوز. كان القروش دي ساي اديها لزول اخر ما بيديك الخمسين دي دي الهيله بتاعته ولا ما وقع عليك؟ انا في هذه ما تقول دي ما تديها لزول اخر ما بيديك الخمسين دي ادي المليون دي لزول بس كده ما بتعرف ولا بيعرفك وثقه انه بيديك اياها وفي الشهر ما بيديك الخمسين دي. اذا ده شنو يا اخوانا؟ دين اللي هو قرض جرى شنو؟ منفعه حكمه حرام القروش ما بعد جروها يبقى شنو؟ دخيلة ذاتها لكونه انا داير اديك 1000 ب 1100 او 1000 ب 1050 لما 1000 ب 1050 هي الربا عديل اديك بشنو بباب اخر بقول لك شنو دين. اها ولكن شنو شهريا ماله يا اخوانا انه بس القروش دي كده ما يقول لك انا باجر لك وهو الايجار بنفسه ويبقى التعامل ما بيصير. عشان كده قال المفتي لابد يكون بيعرف شنو الدسائس بتاعت الناس بيسووها كيف. وقال ابن القيم ينبغي له قال ان يكون قصيرا بمكر الناس وخدائهم واحوالهم ولا ينبغي له قال ان يحسن الظن بهم. شفت كمان المفتي لابد يكون كده ما تكون الناس دي كلها تجعلهم اولياء. قال لا لا لابد تكون نقاد تبحث فوقهم بل يكون قال حذرا فاحنا فقيها باحوال الناس وامورهم ويؤازره فقههم في الشرع. ده كل شنو الفقه هو اللي بيآزرك يا قوي. قال وان لم يكن كذلك ذاق وعذاق. ذاق هو الطريق وعذاق غيره ده ثلاثي والثاني رباعي. ذاق وعذاق ذاق الطريق وعذاق شنو ذوق واحد غيره فلما ذاقوا اذاق الله قلوبهم. شوف الاولى ثلاثيه والثانيه ما له يا اخوانا رباعيه. الرباعيه تجي شنو كده في غيره. وعدل فرعون ضل فرعون وعدل دل غيره. وكم من مساله ظاهرها ظاهر جميل وباطنها مكر وخداع وظلم. فالغر اللي هو الزول المغرور ما بيعرف الحاصل شنو ينظر إلى ظاهرها ويغدي بجوازه وذو البصيرة ينقض مقصدها وباطنها يعني ينقض مقصدها وباطنها. يعرف أن كيف لا من ينقضها يقدر يحبشها ينقضها يجي يعرف باطنها في وشنو. هذه جملة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المفتي. وهناك خصال أخرى ينبغي أن يتحلى بها المفتي دي صفة سمتك. وهذه الخصال تسمى آداب فيما يلي قال موجزها بعد ما تتوافر لديك الحاجات كلها.